بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 85 من دروس التعليقات على شرح الصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يزال شيخ الإسلام ينقل عن أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، وكيف مر بالتجارب مع أصحاب المذاهب باحثا عن الحق، باحثا عن الحق. وكان آخر ما قرأنا في آخر الدرس الماضي توجهه إلى طريقة الصوفية، وما فيها من الجانب العلمي في مباحث الصوفية ونحوها والجانب العملي فيها. تفضل نستكمل ماذا قال الغزالي. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لكم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه على متن الأصبهانية، قال رحمة الله عليه: وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما، وبين أن يكون صحيحا شبعان، وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة إلى معادن الفكر، وبين أن يكون سكران، بل السكران لا يعرف حد السكر وأركانه وهو سكران وما معه من علمه شيء، والطبيب يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء، والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة. فكذلك الفرق بين أن يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها، وبين أن يكون حاله الزهد وعزوف النفس عن الدنيا. وهذا صحيح، يعني ما يذكره الغزالي أنه في فرق بين المعرفة وبين الحقيقة. واحد يقول لك ما هو الشبع، يفسره لك، هذا تفسير تنظيري، وبين الشبع نفسه، الشبع نفسه. وهكذا أشياء كثيرة جدا ذكر منها، مثلا السكر، يوصف السكر والسكران، لكن السكر تختلف. ولهذا من مزايا السكر أنه يغيب العقل، فالسكران نفسه حتى هو لا يعرف، وإنما هو يقع في هذا الشيء. وهذا كله شامل لكل الأمور، حتى المرض والصحة، يشخص المرض وتشخص الصحة، لكن لا تعرف إلا حينما تقع. أراد أن يقول أي أبو حامد الغزالي إن هناك فرق بين الكلام عن شوق القلب وحبه لله وعن تعبده من الناحية التنظيرية ومن الناحية الواقعية. فهو يريد أن يقول إنه دخل في التصوف، دخل في التصوف عمليا، وأنه هو الغاية، بعد أن عرفه وعلمه نظريا. طيب ننظر ماذا حصل له. صلى الله عليكم. يقول: فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك، وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في تفتيشي عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر. وهذه الأصول الثلاثة كانت رسخت في نفسي بلا دليل محرر بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال. وذكر حاله. وهذا كلام صحيح، هو يقول إنني لا يصلح مسألة المعارف، أنا حصلتها من الناحية العلمية ومن الناحية الفلسفية، وركز على ثلاث قضايا: الإيمان بالله والإيمان بالنبوات والإيمان باليوم الآخر. وهذه القضايا هي التي أنكرها الفلاسفة وكفر الغزالي من أجلها الفلاسفة، فيقول أنا حصلتها. لكن بالنسبة لتحصيلي للعلوم الصوفية وغيرها كثير، لكني وجدت أنه لا يكفي، مجرد التعلم مجرد السماع مجرد القراءة لا يكفي، لابد من العمل، لابد مما يسميه هو بالممارسة بالذوق والحال وتبدل الصفات، وبمعنى أنه يدرك هذا الشيء الذي هو شيء لا يدرك أو لا يمكن أن يوصف. فالذوق والحال وغيرها يسمونها واردات ترد على الإنسان لا يمكن وصفها، وإنما هي أحوال تمر به في ذكره لله وعبوديته لله وانقطاعه عن الدنيا ونحو ذلك. ومن ثم فإن الغزالية يقول إنه لا يمكن إلا بالرحلة إلى الله، وهذا الكلام ظاهره جيد، يعني يقول لابد من رحلة القلب، قطع علاقة القلب بالدنيا، التجافي عن دار الغرور، الإنابة إلى دار الخلود، الإقبال بكنه الهمة على الله، الإعراض عن الجاه، الإعراض عن المال، هذا كله جميل وسليم، وهذا طريق يسلكه الزهاد والعباد والأخيار، وهو الطريق الصحيح، وهو من الأمراض التي يمرض من أجلها كثير من أهل العلم، عنده علم كثير لكن بالنسبة لهذه الأمور لا، تجد يسبق علمه حاله، علمه أكبر وأضخم وأعلم من حاله، بل أحيانا حاله مناقضة لعلمه، يعلم أن الدنيا دار الغرور وهو مقبل عليها إقبالا كبيرا، ويعلم أن الآخرة دار الخلود وعمله لها قليل، فهو يقول وجدت أنه لابد من الجانب، وهذا كلام في حاله أو في مجمله صحيح. طيب ماذا صنع؟ تفضل. إيش أحسن الله إليكم. وذكر حاله في خروجه عن ذلك ومجيئه إلى الشام ثم الحجاز إلى أن قال: وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشريعة من العلماء ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوا بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في باطنهم وظاهرهم مقتبسة من نور مشكات النبوة،

ما سماه أبو حامد الغزالي النبوة. وهنا كلام الغزالي في النبوة جزء منه صحيح وجزء منه مشكل. جزء منه صحيح وهو أن النبوة بلا شك حالة خارجة عن نطاق العقل، بمعنى أن النبوة بمعناها الشرعي النبي يكون له من علم الغيب ومعرفة الأمور وغيرها ما لا تدركه حواس وعقول البشر، وهذا صحيح. ولهذا الأنبياء يخبرون بالغيبيات لأنه يأتيهم الوحي من الله عز وجل. الجانب الآخر من النبوة عند أبي حامد الغزالي هي أنها مدخل، أن هناك حالة فوق العقل يمكن أن يصل فيها الإنسان إلى كشف المستقبل والمغيبات، وهنا يدخل التصوف. وخطورة المسألة هنا هي أن إدخال مسألة النبوة بمسألة معرفة الغيب وكأنها قضية عامة هي مشكلة، ولا مخرج من ذلك إلا بالفصل بين النبوة كاختيار واصطفاء من رب العالمين لأناس مخصوصين، وما عندهم من معرفة الغرب ليس ذاتية للنبي، ليست لذات النبي، وإنما هو من الله عز وجل، فهو علم غيب وهو وعي. وبين ما يمكن أن يعبر عنه من أن الإنسان له قدرات فوق العقول فوق العقل بها يستشف المستقبل، وهذا ما يدخل فيه كما يقال دعاوى الصوفية وغيرهم، وأن لهم طرقا في الوصول إلى الكشوفات والمستقبل والعقل الفعال ومعرفة الغيب ونحو ذلك. فكلام الغزالي هنا مشكل جدا، ولهذا فإنه حينما يذكر من يغشى عليه حتى يزول إحساسه وسمعه وبصره، هذا متى يكون؟ هذا الذي يقال عنه إنه يقع للصوفية ليس عليه دليل شرعي وليس منهجا صحيحا، ولا علاقة له بالنبوة ولا علاقة له بما كان يجري لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتغشاه الوحي. هذا باب خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما يتغشاه أمر حقيقي وهو الوحي، أما أولئك ليس لهم طريق آخر. فهل ذلك الذي يدعي أنه يسقط مغشي عليه كالميت يفقد سمعه يفقد بصره أنه صار له نور من النبوة؟ ثم يضرب المثل بالموت بالنوم أو بالرؤى ونحو ذلك على أنه يمكن أن تنكشف المغيبات. هذا كله للأسف الشديد يعني محاولة من أبي حامد الغزالي يريد أن يبرر فيها ما يقع للصوفية من طرائق يدعون فيها حصول الكشوفات وأن هذه أنوار، هذه الأنوار خارج نطاق العقل. وبناء على هذه القاعدة انظر إلى الطرق الصوفية، قضية الكرامات ومعرفة الغيب وكون الشيخ كلها هذه يخرجونها عن نطاق العقل، يقول لك لا تدخلها في نطاق العقل، يعبرون عنها بكرامات فيخرجها عن نطاق العقل كإخراج النبوة الحقيقية عن نطاق العقل، لكن شتان بين هذا وهذا. فمن ثم أبو حامد الغزالي إن صح التعبير يعني يفلسف لما يقول لك النائم يدرك. نعم النائم يرى، والرؤية كما هو معلوم الرؤية قد تكون حقا لكن تحتاج إلى تفسير، بل قد يرى شيئا يراه كما وقع، بمعنى أنه يقع كما رأى، هذه رؤية وهي التي جاء فيها أنها جزء من يعني أجزاء النبوة، لكنها منضبطة شرعا، ليست يقينية، ليست حقائق ثابتة، تفسيرها وتعبيرها ليس يقينيا. إذا وقعت استدللنا بوقوعها على صدق هذه الرؤية، ولهذا التعامل مع الرؤية لا يكون قبل وإنما يكون بعد، لأننا لا ندري هل هي رؤية صحيحة أو ليست صحيحة. فما يقع هل هو دليل على الكشف الصوفي؟ كلا. ولهذا الرؤى ليست مختصة لا بأهل المجاهدات ولا بأهل الخلوات ولا بأصحاب الطرق الصوفية ولا بغيره. الرؤية يراها العالم والجاهل والصغير والكبير والذكر والأنثى، فكثيرون، وتصدق رؤى الإنسان بحسب صدقه في حياته، بحسب صدقه. وإلا فكما تعلمون الملك الكافر قد يرى رؤيا، وهو كافر ويرى رؤيا وتعبر وتقع. فأين هذا مما يزعم أنه طريق صوفي يستدل به على صحة ما يزعم من الكشوفات الصوفية؟ طيب تفضل. صلى الله عليكم. والشك في النبوة إما أن يقع في إمكانها أو في وجودها ووقوعها أو في حصولها لشخص معين، ودليل إمكانها وجودها، ودليل وجودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل كعلم الطب والنجوم، فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى، ولا سبيل إليها بالتجربة. فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل 1000 سنة مرة، فكيف ينال ذلك بالتجربة؟ وكذلك خواص الأدوية، فتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل، وهو المراد بالنبوة لا أن النبوة عبارة عنها فقط، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة، ولها خواص كثيرة سواها، وما ذكرناها فقطرة من بحرها، إنما ذكرناها لأن معك نموذجا منها، وهي مدركاتك في النوم، ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم. والله هذا عجيب من كلام الغزالي، هذا عجيب جدا، كيف يدخل هذا بها؟ كيف يجعل مدركات الطب وخواص الأدوية إنها علوم إلهية وأنها جزء من النبوة؟ كيف يدرك يقولك علم النجوم؟ صح، إن كنت تقصد بالتنجيم وعلم الغيب فهذا من ادعاءات الغيب الكاذبة التي يدعي أصحابها أن لهم قصة من النبوة وهم كذبة. أما إذا كان معرفة النجوم ومواقعها ونحو ذلك فهو علم مستقل، لكن للأسف ها هو أبو حامد الغزالي يوسع دائرة النبوة ويقول ما ذكرناه من مسألة النوم والرؤى ومعرفة المستقبل، وما ذكرناه من خواص الأدوية والطب، وما ذكرناه من النجوم، هذه كلها قطرة من بحر النبوة. إيش قطرة من بحر النبوة؟ قطرة من بحر النبوة معناها أنه النبوة باب واسع يدخل فيه كل من يدعي المغيبات. هذا مشكل جدا. نعم. صلى الله عليكم. فأما معجزات الأنبياء فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا، وأما ما عداها من خواص النبوة فإنما يدركه بالذوق من من سلك طريق التصوف، لأن هذا إنما فهمته بإنموذج رزقته وهو النوم. ولولاه ما صدقت به، فإن كان للنبي خاصة ليس لك منها أنموذج فلا تفهمها أصلا، فكيف تصدق بها؟ وإنما التصديق بعد التفهيم، وذلك الأنموذج يحصل في أول طريق التصوف، فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل، ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه، فهذه الخاصة الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النبوة. أيضا لا يزال يخلط، يقول لك معجزات الأنبياء خاصة لا سبيل للعقل، لكن في قضايا أخرى في النبوة مثل الإخبار عن المغيبات، يعني عندها المعجز هو الخارق، هو الخارق مثل الصخرة تخرج منها ناقة، هذا هو المعجز. أما خصائص النبوة الأخرى فتدرك بالذوق، وهو مسلك طريق التصوف. انظر إلى هذا التأصيل للانحراف الذي يقرره الغزالي، وهو يوثق ترجيحه لطريقة الصوفية وأنها أفضل الطرق وخيرها، ويوسع يقول إياك أن تعتقد أنه النبوة هي فقط أنك شيء رزقته في النوم، رأيت رؤيا وأنه حبرت بيأتيك رزق ولا كذا، وأنه هذا شيء مستقبلي لا، أنت إذا حصرت الأمر بنموذج في النبوة ضيقت واسع، وقلت النبوة ما هي إلا لهذا النبي بمعتقد ضيقت واسع، لكن لا تحصرها بذلك، وسع هذه المسألة. ويقول إن هذا هو طريق التصوف، يحصل به نوع من الذوق، من الوجد، من التصديق، من انكشاف المغيبات. ومين راجع هذا؟ راجع لأصل النبوة. طيب لا يزال في كلام كثير له، تفضل. صلى الله عليه وسلم. فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا، فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله، إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع، فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم، وإن لم تشاهدهم فمعرفة كون الشافعي فقيها وكون جاليونس طبيبا معرفة بالحقيقة لا بالتقليد، بأن تتعلم شيئا من الطب والفقه وتطالع كتبهما وتصانيفهما فيحصل لك علم ضروري بحالهما. وكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثر النظر في القرآن والأخبار، يحصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات النبوة، واعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب وكيف صدق في كذا وكذا، فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآلاف حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه. فمن هذا القبيل اطلب اليقين بالنبوة لا من قلب العصا ثعبانا وشق القمر، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن حد الحصر ربما ظننت أنه سحر وأنه تخيل وأنه من الله تعالى إضلال، فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. عجيب، هذا الكلام ظاهره جميل، وسبق أن قررنا أنه أهل السنة والجماعة يكون بدلائل أنه لا يختص بإيش؟ بالخارج، وهذا الكلام يؤيده. فكان أبو حامد الغزالي يقول إذا أردت تعرف النبوة لا تنظر إليها من خلال المعجزة، انظر إلى أحواله وما يدعو إليه ونحو ذلك، وسبق تقرير هذا. وشيخ الإسلام سبق أنه نقل قضايا كثيرة جدا متعلقة بهذا الموضوع يتبين فيها الفرق بين النبي وبين غيره. وكلامه جميل هنا أنه مجرد الخارق لا يكفي، لأنه قد يلتبس عليك الساحر بغيره، فكيف تميز بين الساحر والنبي والنبي الصادق من خلال خارق معين قد يأتي به شعوذة أو سحرا أو نحو ذلك؟ انظر إلى باب الواسع النبوة. لكن أبو حامد الغزالي لا يريد من هذا تقرير ما سبق أن قرره أئمة السلف، وإنما يريد أن يبين ساعة قضية النبوة. فكأنه يقول لا تحصرها بالخارق، بحيث كل من سلك الطريق ما لم يكن له معجزة مثل النبي هذا هو نبي النبوة، لا، وسعها، وسع المسألة، فالنبوة هي أوسع. ومعناها أنه يمكن يستنبط من النبوة المعجزات والخوارق، ويمكن يستنبط السلوك الصوفي، ويمكن يستنبط ما كذا وكذا، فيتوسع الأمر. فهنا أبو حامد الغزالي يعكس الأمور، فبدل أن تكون دلائل النبوة واسعة تدل على صدق نبي واحد، أراد أن يجعل صفات النبي وما يدعو إليه واسعة تدل على سعة النبوة. فهمتم الفرق؟ بدل ما تكون دلائل النبوة تدل على صدق نبي واحد، صارت إيش؟ صفات النبوة تدل على سعتها، فيدخل فيها آخرون. وهو يريد أن يرد على ذلك الذي يقول لا، مسألة الخوارق والكشوفات لا تكون إلا لنبي، فهو يقول لك لا، النبي له خارق، لكن النبوة أوسع من ذلك. وهذا خطير، خطير جدا. طيب نكمل. ما الغرض من التوسيع إذا كان هم مقتنعين أن النبي واحد؟ هو يريد أن يدخل في مصطلح النبوة أن التصوف ينفتح له ما ينفتح للأنبياء. قد لا يجرؤ الصوفي أن يقول فلان نبي من المتصوفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كفر وهو مستحيل إلى آخره. لكن يريد يقول لك النبوة وصفاتها وكشوف المغيبات لا، ما هي مختصة بالنبي، لأن النبوة أوسع. وهنا أدخلوا ما عند الصوفية في قضايا أسرار التصوف وباطنية التصوف وخفايا التصوف وما يزعمونه من الاتصال بالعقل الفعال ومن كشاف المغيبات، يريد أن يجعل هذا ضمن دائرة الدين، وأنه طريق صحيح، وأن هذا الذي يصلون إليه حق، وهذا ليس بصحيح. هذا هو الخلط بين معجزات الأنبياء وبين دعاوى المتنبيين. أما باب الكرامة فهو باب ضيق، باب الكرامة باب ضيق محدود، وهو من دلائل النبوة. باب الكرامة من دلائل، إذا تحولت الكرامة إلى أن تكون منافسة للنبوة فهذه فتنة وضلالة. فكيف إذا كان بعض الصوفية يزعم أن طريق التصوف والولاية أقوى من طريق النبوة، وأن النبي يأخذ بواسطة الملك والولي يأخذ بدون واسطة كما هو معلوم ومنكر؟ طيب تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. ويرد عليك أسئلة المعجزات، فإذا كان مستند إيمانك كلاما منظوما في وجه دلالة المعجزة، ينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكال والشبه عليها، فليكن مثل هذه الخوارق إحدى القرائن والدلائل في جملة نظرك، حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين، كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يقول اليقين مستفاد من قول واحد معين، بل من حيث لا يدري ولا يخرج عن جملة ذلك ولا تتعين الأحاد، فهذا هو الإيمان القوي العلمي. وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد، ولا يوجد إلا في طريق الصوفية. هو يقول لك هنا المعجزات مستند إيمانك ويكون الخارق إحدى القرائن، هذه مشكلة أبو حامد، الخارق إحدى القرائن. والعجيب أن الصوفية عندهم أنه السالك في طريق التصوف متى نعرف أنه ولي؟ حين يقع له الخارق، اللي يسمونها الحصول على الكرامة. إذا حصلت له كرامة خلاص هذا صار وليا من أولياء الله. والشيخ أبو حامد الغزالي هنا يبين هذه المسألة ثم يقيس هذه الدلائل على المتواتر والآحاد، وهذا صحيح. خبر الآحاد ليس كالمتواتر، المتواتر إذا انضم بعضه إلى بعض ولد علما يقينيا. ثم يختم هذا الكلام بقوله: وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد، ولا يوجد إلا في طريق الصوف. فكأن الذوق جذب ويسميه اختيار، وهذا تشبيه لما يحصل للصوفي بما يحصل للنبي. النبوة اختيار، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أيضا السالك في طريق التصوف يسلك الطريق فإذا به يصل إلى مرحلة الذوق والسكر والفناء والجذبة، فهذه حالة خاصة، وهذه لا تتم إلا عن طريق الصوفية كما يقول أبو حامد الغزالي. طيب، ماذا جرى له بعد ذلك؟ أحسن الله هو يخبر كيف سلك الطريق. نعم. قال: ثم إني وغضبت على العزلة والخلوة قريبا من 10 سنين، وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيها، وبان لي من حقيقة الذوق أن للإنسان بدنا وقلبا، وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله تعالى دون اللحم الذي يشاركه فيه الميت والبهيمة، وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيه هلاكه، وأن القلب كذلك له صحة وسلامة، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، وله مرض فيه هلاكه إن لم يتدارك، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض. وأن الجهل بالله سم مهلك، وأن معصية الله تعالى بمتابعة الهوى داؤه الممرض، وأن معرفة الله تعالى ترياقه المحيي، وطاعته بمخالفة الهوى دواؤه الشافي، وأنه لا سبيل إلى معالجته بإزالة مرضه وقسب صحته إلا بأدوية، كما لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك. وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل، بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها عن الأنبياء. لاحظنا الأطباء الذين أخذوها، هل هذا مسلم؟ انظر كيف يخلط الفلسفة بالنبوة. طب الأطباء أخذوها عن الأنبياء، ما علاقة الموضوع؟ نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الطب، لكن أنواعه ودلائله واضحة جدا. لكن طب بقراط وجالينوس أخذوه عن الأنبياء السابقين، ليس عليه دليل. فرقه بين الطب النبوي بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء هي وحي وغيب وأمور، سواء كانت معنوية كالرقى الشرعية وغيرها، أو حسية أو ما يجمع بينهما، فهذا حق. لكن أن يقال إن الطب هو سر أخذه الأطباء من الأنبياء، فهذا كلام تخليط لا دليل عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها عن الأنبياء، الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء. فكذلك بان لي على الضرورة أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة لا ببضاعة العقل. جميل، هذا الكلام الذي قاله قبل قليل سوى مسألة الأنبياء وأنه كلام جميل. يعني الإنسان له قلب وله بدن وله قلب، السعادة للقلب كما أن الصحة للبدن والسعادة للقلب، وأن هذا صحة الإيمان وسعادة الإنسان هو بما يكون فيه من الإيمان إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن مرض القلب مرض حقيقي، وأن الجهل بالله سم، وأن معصية الله داء، وأن معرفة الله ترياق، يعني علاج الترياق، علاج ترياق السم يعني علاج السم أو علاج المرض، وأن مخالفة الهوى هو الدواء الشافي. وهذا هو الكلام الذي يتكلم فيه العلماء عن أمراض القلوب، كما أن البدن تؤثر فيه الأدوية، القلوب أيضا تؤثر فيها الأدوية الصحيحة. طيب، هل للعقل مدخل في مسألة صلاح القلوب؟ لا، لكن هل الطب المادي يدرك العقلاء خصائص الأدوية؟ نعم يدركونها، ليست من السر كما يقول الغزالي. وعلى العموم ففي الجملة إن هناك مرض أبدان يعالج بالطب، وهناك مرض قلوب يعالج بالإيمان والطاعة ومخالفة الهوى واتباع الرسل، حق. لكن أبو حامد الغزالي يخلط هذا بهذا. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. وكما أن الأدوية تركب من أخلاط مختلفة النوع والمقدار، وبعضها ضعف لبعض في الوزن، فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر من قبل الخواص. فكذلك العبادات التي هي أدوية القلوب مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار، حتى إن السجود ضعف الركوع، وصلاة الصبح نصف صلاة الظهر، ولا يخلو عن سر من الأسرار هو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها إلا بنور النبوة. ولقد تحامق وتجاهل جدا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة، أو ظن أنها ذكرت على الاتفاق لا عن سر إلهي فيها يقتضيها بطريق الخاصية. وكما أن في الأدوية أصولا هي أركانها، وزوائد هي متمماتها، لكل واحد منها خصوص تأثير في إعمال أصولها، كذلك السنن والنوافل لتكميل آثار أركان العبادات. وعلى الجملة فالأنبياء وأطباء أمراض القلوب. وأما فائدة العقل وتصرفه أن عرفنا ذلك، وشهد بصدق النبوة وبعجز نفسه عن درك ما يدرك بعين النبوة، وأخذ ما بأيدينا وأخذ بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين، تسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين. فإلها هنا مجرى العقل ومخطاه، وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن تفهيم ما يلقيه الطبيب إليه. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة في مدة الخلوة والعزلة. نعم، هذا الذي أخذ به التجربة، وكما قلنا كلامه في الجملة صحيح. أسرار العبادات هذه لا شك فيها أسرار ربانية، كون الصلوات في هذه الأوقات، وكون هذه يطال فيها وهذه لا يطال فيها ونحو ذلك، هذه ركعات أربع وهذه ركعتان، لا شك أن فيها أسرار، ولذلك صارت عبادات، ولا يطلع على أسرارها إلا الله عز وجل، لكن مبنى على العبادة. والزعم بأنها هكذا شريعت ليس بصحيح، ليست خبط عشواء، وإنما العبادات هي شريعة ربانية كاملة شريعت لإصلاح البشر. كما أن الأدوية هكذا هو يقول أيضا لها مواصفات ولها مكملات ولها غير ذلك، فكذلك أيضا الفرائض لها مكملات بالسنن والروايات، يعني كلام في جملته صحيح. لكنه ينتهي هنا إلى أنه يجب أن تسلم، كما أن الطبيب يعرف الأسرار فأنت تسلم له، كذلك أيضا الطريق الصوفي هو طريق أسرار فيجب أن تسلم للطريق. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الجواب لا. ولهذا أحيانا يكون المريض طبيبا ويسلم نفسه لطبيب آخر مختص بدواء آخر، ويعرف الطبيب من أسرار مرضه ومن أسرار علاجه ما يعرفه تقريبا الطبيب المعالج. فأين الأسرار؟ لكن هو يقول أنه كما أنك إذا ذهبت إلى الطبيب الماهر سلمت له نفسك وأنت مريض، فكذلك أيضا هذا الطريق الذي سلكه سلم له نفسك ولا تدخل العقل بذلك. طيب ما الذي جرى له بعد ذلك؟ يعني هذه العبارة لها حق ولها باطل. لها حق أنه لابد من التسليم للشر، تسليم للشر، لكن التعبير تسليم العميان يعني، لكن لها حق. الصلاة الظهر 4 ركعات ما لك تدخل فيها، ما تجي تدخل عقلك وتقول وما أدري سلم، هذا معنى تسليم العميان. سلم للشريعة تسليم العميان لمن أراد يقوده في طريق، هذا معنى حق. لكن قد يفهم منها شيء من يعني إنه الشريعة ليس لها حكام وليس لها كذا وليس لها كذا، لكن الصواب أن هناك عبادة حددتها الشريعة يجب التسليم لها، لكنها شرعت لحكمة وأحكام قد يدرك الإنسان القليل منها وقد يدرك الكثير وقد لا يدرك شيئا، لكن كونها عبادة هي خير، هي خير. بمعنى أدركت الأسرار لم تدرك، تنفيذ والاستجابة والقبول والعمل طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بحد ذاته فتح وباب خير عظيم. وكما هو معلوم لا يكون في شريعة الله عز وجل مما يأمر به إلا ما فيه خير، ولا يكون فيما ينهى الله عنه إلا وفيه شر. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال: ثم رأينا فتور الاعتقاد في أصل النبوة، ثم في حقيقة النبوة، ثم في العمل بما شرحته النبوة، وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق، ونظرت إلى أسباب فتور الخلق وضعف إيمانهم بها، فإذا هو 4: سبب من الخائضين في علم الفلسفة، وسبب من الخائضين في طريق التصوف، وسبب من المنتسبين إلى دعوة التعليم، وسبب من معاملة المتوسمين من العلماء فيما بين الناس. فإني تتبعت مدة آحاد الخلق، أسأل من يقصر منهم في متابعة الشرع، وأسأله عن شبهته، وأبحث عن عقيدته وسره، وأقول له: ما لك تقصر فيها؟ فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبيعها بالدنيا فهذه حماقة، فإنك لا تبيع الاثنين بالواحد، فكيف تبيع ما لا نهاية له بأيام معدودة؟ وإن كنت لا تؤمن فأنت كافر، فدبر لنفسك في طلب الإيمان، وانظر ما سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطنا، وهو سبب جرأتك ظاهرا، وإن كنت لا تصرح به تجملا بالإيمان وتشرفا بذكر الشرع. فقائل يقول: هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر بذلك، وفلان من المشهورين بين الفضلاء لا يصلي، وفلان يشرب الخمر، وفلان يأكل الأموال من الأوقاف وأموال اليتامى، وفلان يأكل أدرار السلطان ولا يحترز من الحرام، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة، وهلم جرى إلى أمثاله. وقائل ثان يدعي علم التصوف فيقول: إني بلغت مبلغا ترقيت عن الحاجة للعبادة. وقائل ثالث تعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة، وهم الذين ضلوا عن طريق التصوف. وقائل الرابع لقي أهل التعليم ويقول: الحق مشكل والطريق إليه عسير منسد. والاختلاف فيه كثير، وليس بعض المذاهب أولى من بعض، وأدلة العقول متعارضة، فلا ثقة برأي أهل الرأي، والداعي إلى التعليم متحكم لا حجة له، فكيف ندع اليقين بالشك؟ وقائل خامس يقول: لست أفعل هذا تقليدا، ولكني قرأت علم الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة، وأن حاصلها يرجع إلى المصلحة والحكمة، وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق، وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات، فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير بها مستغن فيها عن التقليد. هذا منتهى إيمان من قرأ فلسفة الإلهيين منهم، ويعلم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابي، وهؤلاء هم المتجملون منهم بالإسلام. يا سلام. يقول هنا لماذا يكون هناك فتور من الاعتقاد بأصل النبوة؟ لماذا يفتر الخلق في إيمانهم مع يقينهم النظري؟ أو ما هي الأسباب؟ ويقول إنني صرت أسأل لماذا؟ لماذا الإنسان يعرف ويخالف؟ يعرف الحق ويخالفه، ما هو السر في ذلك؟ يسأل الإنسان تؤمن بالآخرة وأنها هي الخلود وأن الدنيا متاع والعيش فيها قليل، مؤمن بهذا؟ يقول لك مؤمن بهذا. طيب لماذا أفعالك على العكس؟ أنت لو بعت واشتريت بحيث تشتري الواحد بالاثنين يعني تخسر اثنين لقيل عنك مجنون، فكيف إذا كنت تخسر الكل في مقابل لا شيء؟ ما سبب ذلك؟ أبو حامد يقول أنا استفسر، وهذا في الجملة الذي قرأناه قبل قليل جيد، إنما إشكالية الغزالي هي قضية النبوة هذه وربطها بالمسألة، لأن مفهومه للنبوة فيه غبش. ولهذا يذكر لك الأسباب، وفعلا النماذج الخمسة كلها نماذج واقعية. واحد يحتج لك ويقول لك يا أخي هؤلاء من عنده علم ويقع في المخالفات، وهذا موجود في زمن الغزالي وفي غيره، يقول فلان طالب ولا يصلي، فلان كذا يشرب الخمر، فلان يدعي العلم ويأكل المال الحرام، يأكل الرشوة. هذا عنده علم ويأكل الرشوة، هذا هو السبب. فهو يقول أنا كيف تريد أن أكون أحسن من هؤلاء؟ ولا شك أن هذا التساؤل صحيح، لكنه لا يبرر للإنسان في أن يقع في المخالفة. كون غيرك مهما كان علمه وقع في المخالفة لا يبرر أنك أيضا أنت تقع في المخالفة. هو مسؤول عن نفسه وأنت مسؤول عن نفسه، لكن إنما هو الحجاج، إنما هو الحجاج. مثل ذلك الذي يقول انظر إلى المستقيمين ومظاهرهم السنة كيف يفعل كذا، كيف ما أدري إيش، كيف فعل ويأتي. هل هذا مبرر إنه الدين ما لا قيمة له والعلم لا قيمة له والاستقامة لا قيمة لها؟ كلا، العتب صحيح، المفترض بأهل العلم أن يكونوا أولى الناس من الاحتراز عن هذه المحرمات، لكن وقوع هذا من أفراد لا يكون مبررا بأن يقول الإنسان أنا لست أحسن منه. وهذه من الأمور الخطيرة بلا شك في المجتمعات الإسلامية، لأن القدوات إذا كانوا يقتحمون المحرمات فإن من دونهم يقولون نحن لسنا بأولى منهم ولا بأكثر تدينا ومراقبة لله ونحو ذلك، فيقتحمونها مثله. وهنا خطورة القدوة في هذا الباب، لأن العاصي المخالف لما أمر الله به لو كان المتأثر هو لوحده لهان الأمر، لكن أن يكون فعله يتحول إلى أن يكون قدوة لغيره في الشر والانحراف فهذا أخطر. كالفرق بين الذي يعصي ولا يعلم به أحد والذي ينشر الفجور بين الناس، فرق بين هذا وهذا. لكن هل هذه علة؟ يأتيك إنسان يقول لك لا يا أخي أنا أفعل، شوف فلان يفعل، واحد يأكل رشوة يقول لك شوف فلان اللي ينتسب للعلم يأخذ رشوة، هل هذا مبرر؟ ليس مبررا. أبو حامد الغزالي ثانيا يقول لك أنا بلغت، واحد يدعي التصوف، وهذا نقد دقيق جيد من أبي حامد الغزالي، يقول بلغت مبلغا ترقيت فيه عن الحاجة إلى العبادة، لأن العبادة للعوام، أما أنا فوصلت إلى درجة فقت فيها الحاجة إلى الصلاة والصيام والاستقامة والذكر، أنا ارتفعت عنها. وهذا لا شك مبدأ صوفي خطير وموجود، يسمونه سقوط التكاليف. ثالث، لقي أهل التعليم، من هم أهل التعليم؟ الباطنية، قال لك الطرق انسدت والطريق مشكل والعقول متعارضة والمذاهب متعارضة، وما من رأي إلا ويقابله رأي، ما الحل؟ قال الحل بأن تخرج وتذهب إلى الحجة. الداعي إلى المذهب الخفي الباطني هو الذي يعلمك العلم الصحيح، يعطيك اليقين، بدل هذه المذاهب المتعارضة والشكوك فيها. ورابع أو خامس يقول لك علم الفلسفة، وتبين لي في علم الفلسفة لما دخلت فيها أنه الفلسفة هي الحق وهي الحكمة، وأن النبوة إنما أريد بها الإصلاح فقط، فالنبي أراد أن يصلح الناس وإلا فما وراء ذلك شيء. ومعروف أن مذهب الفلسفة هو زعم التخييل، يعني أن الأنبياء يخيلون للناس أن في جنة وفي نار ليس لها حقيقة، فهو يضبطهم، يقول لا تصلي علشان ينضبط، ما في واحد يقتل واحد ولا تنازع ولا واحد يأخذ ما حتى ينضبط فقط، لكن ما وراء ذلك من التكليف والعقاب والجنة والنار يقول لك ما في شيء. وأبو حامد الغزالي ينسب هذا إلى فلاسفة الإسلام، ابن سينا والفارابي وغيرهم هم أهل التخيل، وهؤلاء يتجملون بالإسلام وينتسبون إليه ويقولون مثل هذا الكلام العظيم. فهم يزعمون أن الأنبياء إنما أتوا لإصلاح دنيا الخلق فقط، لكن ليس وراءها حقائق، ما في تكليف رباني، ما في حساب، ما في ملائكة تكتب ولا كتب ولا صحيفة يوم القيامة ولا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا خلود ولا، هذا هو المذهب الفلسفي. وإنما الأنبياء والنبوة لاستصلاح الخلق في دنياهم فقط. هكذا يقول. نعم تفضل. السلام عليكم. أشهد أن لا فلاحظ الطريق الفلسفي ما هي خلاصته؟ إنها العبادات لأجل العوام يستفيدون منها، أما الحكماء فلا حاجة إليها، ليس لهم حاجة. فهو يقول العوام والمساكين هم الذين يحتاجون إلى تربية، تقول له صلي، لا تفعل، افعل، كن طيبا، كن إلى آخر. الحكيم ارتقى فوق ذلك. وهذا التفريق بين العامة والخاصة عند الفلاسفة إنه الفلاسفة حكماء والعامة مساكين يحتاجون إلى تربية وتعليم، هو نفسه عند الصوفية. عند الصوفية العامة يحتاجون إلى الشريعة والحلال والحرام، والخاصة لا يحتاجون إلى شيء من ذلك. وانظر كيف تلتقي الفلسفة مع التصوف، مع أن الظاهر أنهما ضدان، لأن الفلسفة تعظم العقل والتصوف يلغي العقل. فانظر إليهم كيف يجتمعان في مسألة الموقف من النبوة. فالفيلسوف ينكر النبوة ويقول هي مكتسبة، وما يأتي به الأنبياء ما هو إلا لإصلاح العوام. والصوفي مثله، لكنه لا ينكر النبوة مجاهرة، وإنما يكون هناك طريق الولاية، هذا الطريق غير طريق الأنبياء. طريق الأنبياء لعامة الناس يأخذون عن النبي، يمتثلون الأوامر، يجتنبون النواهي، يقومون بالعبادات والطاعات التي أمروا بها. والولي له مسلك آخر، فهو قد ارتفع وله طريقه، وعليه فلا حاجة به إلى العبادات ولا إلى الطاعات ولا إلى غيره. في الزمن القديم وإلى يومنا هذا فيه فئة ليست خالصة في منطلقها من التصوف، وليست خالصة في منطلقها من الفلسفة. في فئة كانت موجودة لكنها في السنين الأخيرة كثرت. هذه الفئة تأخذ من كل مذهب أفسد ما فيه، تأخذ أفسد ما في الفلسفة، وأفسد ما في التصوف، وأفسد ما في علم الكلام، وأفسد ما عند الوثنيين. ثم هؤلاء إذا صاروا بين المسلمين تظهر عندهم هذه الشبهات، لأنهم لا يستطيعون أن يجاهروا بإنكار الإسلام. من هم؟ فئة العلمانيين، الزنادقة. الزنادقة والعلمانيين وغيرهم، هؤلاء في بلاد المسلمين ينتسبون إلى المسلمين، وبعضهم نشأ في أجواء إسلامية، خرج من أسرة مسلمة متمسكة بدينها، ومن قرية يغلب عليها التمسك، ومن منطقة أيضا يسود فيها التمسك، ومن دولة أيضا التمسك فيها في الشريعة هو الأصل. فماذا يصنع؟ ينكر الدين ويقول أنا زنديق؟ لا، يبدأ بإثارة الشبهات شبيهة بكلام المتصوف وشبيه بكلام الفيلسوف. اقرأ ماذا، ما اقرأ عن هذا النوع. حسن الله عليكم. قال: وربما يرى الواحد منهم يقرأ القرآن ويحضر الجماعات والصلوات، ويعظم الشريعة بلسانه، ولكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر وأنواعًا من الفسق والفجور. وإذا قيل له: إن كانت النبوة غير صحيحة فلم تصلي؟ فربما يقول: رياضة الجسد وعادة البلد وحفظ المال والولد. ربما قال: الشريعة صحيحة والنبوة حق. فيقال له: فلم تشرب الخمر؟ فيقول: إنما نهي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء، وأنا بحكمتي محترز عن ذلك، وإني أقصد به تشحيد خاطري. حتى إن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها أنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا، وأن يعظم الأوضاع الشرعية، ولا يقصر في العبادات الدينية، ولا يشرب الخمر تلهيا بل تداويا وتشفيا. وكان منتهى حالته في صفاء الإيمان والتزام العبادات أن استثنى شرب الخمر لغرض التشفي، فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم. نعم، كل هؤلاء لهم علاقة بالتأثر الفلسفي، ولاحظ هذا النموذج والعياذ بالله، يصلي ويقول أنا من المسلمين لأنه لا يستطيع، لكن يشرب الخمر، يمارس الفجور. طيب، إذا كنت لا تقر بالنبوة ولا تتبع النبي، لماذا نشوفك تصلي؟ انظر إلى هذه العبارة التي تكاد يعني يقولها شيخ الإسلام قبل 800 سنة، وتكاد تنطبق على بعض هؤلاء. يقول لك: رياضة الجسد الصلاة، وعادة البلد. ما أقدر، أمي لو أني ما أصلي تبرأت مني، ما تكلمني. وإيش؟ وحفظ المال والولد. هذا حال المنافق. لماذا يجاهر المنافق بإسلامه؟ حفاظا إيش؟ على دمه وماله وولده، أن تجري عليه أحكام الإسلام. وإلا لو أعلن زندقة لما زوجوه ولما اعترفوا به ولا بأولاده ولا بكذا ولا بماله ولا بأي شيء. هذا جواب هذه الفئات. والسؤال صحيح: إذا كنت لا تقر بالنبوة لماذا تخالفها؟ لماذا تسخر منها؟ وفرق كبير بين العاصي وبين هذا النوع. العاصي معظم للشريعة، قلبه مليء بتعظيمها وتعظيم الله عز وجل، لكنه لغلبة الشهوة أو الهوى يقع في المعصية، فإذا وقع فيها تجده قلقا حزينا يريد أن يتوب. هذا هو العاصي. ولو نصح قال: أسأل الله يتوب علي، أنا خالفت، أنا عصيت، لكن هذا النوع لا، في عالم آخر، في عالم آخر، هو أصلا لا يقر، لا يعترف، لا يرى الإلزام. وانظر إلى هذا النموذج اللي يذكره أبو حامد الغزالي، يدخل عقله، قال لك: لماذا الخمر حرام؟ قال: يا أخي اقرأ القرآن. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم. لكن يقول: لا، أنا ما يقع لي هذا، أنا عاقل متحرز، أشرب الخمر ولا يقع لي أبدا. ما يمكن يصير بيني وبين أحد خصومة، شو التعليل العقلي؟ والتبرير لنفسه في الوقوع في المحرمات، بينما الشريعة حرمت الخمر انتهى، وأخبرت أن فيها إثما كبيرا، ومن آثامها ضياع العقل وتضييع الصلاة والعداوة والبغضة. كون هذه تتحقق كثيرا أو قليلا أو لبعض الناس أو نحو ذلك لا علاقة له بالحكم الشرعي. تماما مثل ذلك الإنسان الذي يأتي ويقول، تقول له لماذا لا تصلي؟ يقول لك يا أخي الصلاة إنما هي لراحة القلب والعبودية لله، أنا ما أحتاج إلى ذلك، أنا عندي رقة في قلبي وعبودية لربي فلا أحتاج إلى الصلاة. وهكذا بقية أحكام الدين. انظر إلى مثال ابن سينا اللي نقل عنه شيء، يقول يعني أنه في آخر أمره كذا، يعني يقول يعني كأنه يعني يريد أن يعظم الدين والشريعة، لكن إيش؟ لكن كيف يفرق؟ عاهد الله يعظم الشر، لا يقصر في العبادات. بعدين قالك ولا يشرب الخمر تلهيا مما باللهو والفجور والفسوق وإنما تداويا وتشفيا. وشيخ الإسلام يقول منتهى حالته في صفاء الإيمان التزام العبادات، استثنى شرب الخمر لغرض التشفي، يعني يبيح، هو يستبيح. ليه؟ لأنه أصل عنده الخمر إنما هو محرم على هؤلاء لأجل المشكلة، أما هو لأنه يشرب الخمر لأجل الشفاء فهذا عنده ليس فيه شيء ولا يتعارض مع استقامته والتزامه للعبادات. هذا هو المذهب الفلسفي، يعطيك نموذج له ابن سينا. وأنت إذا تأملت النظريات والمقالات العلمانية تجدها تأخذ من هذا المشرب، ونعني به العلمانيون المنتسبون إلى المسلمين الذي لا يستطيع الواحد منهم أن ينكر إسلامه، لا يستطيع، لأن إنكار الدين أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة يسبب له مشكلة لا تعد ولا تحصى. فكيف يدخل على الدين؟ يدخل من هذه المداخل العقلية الصرفة، لأنه في الأساس لا يعظم الشريعة. فهذا نوع من هذه الحالة. لا لا، الشفاء، التشفي هنا الشفاء، التشفي يتداوون، يتداوون بعضهم بالخمر، يقول إنها دواء. ليست يعني كالبنج ونحوه. ها؟ ليست لاستخدام البنج ونحوه يعني لغرض ذهاب الألم. على العموم يمكن إنه يستخدمها كالبنج أو غيره، لكن ما عرفت أن أحدا يشرب الخمر عند العملية، لأنه يبدو التأثير لها ما هو كبير يعني. لكن هم في بعضهم يتشفى بها من بعض الأمراض، وقد يكون، لأن الله نص في كتابه قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع الكسب المادي والتجارة مثل السياحة. السياحة في البلاد الإسلامية الغربية لابد يريدون خمور، هذه منافع مادية ومقاتلة، لأن الخمر منصوص على تحريمه، قتال في كثير من البلاد العربية التي تستقبل السياح في مسألة استباحة الخمر. وللأسف أحيانا إذا عندهم برلمان يناقشون هل نسمح بالخمر أو لا نسمح به، ويصوتون، تصوت على حكم الله، حكم الله عز وجل تصوت عليه. كان يوجد خمر، يوجد من يشرب الخمر، يوجد كذا، لكن لا تصوت عليه، أنت لا تملك أن تبيح أو تحر. فهذا من المنافع التي قد تزع، وقد يكون من المنافع معالجة، قد يكون، لكن لأن إثمه أكبر، ولأنه يصد عن ذكر الله، ولأنه يصد عن الصلاة، ولأنه مفتاح للفواحش. أكثر الفواحش يخالطها الخمور، لا أقول في مكان دون مكان، حتى في البلاد الغربية التي مفتوح للفواحش فيها على أبوابها ومصاريعها دائما، حفلات وغيرها لابد يصير فيها الخمر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الانحراف، وأن يعيذنا من هذه المعاصي وأنواع الفجور، وخاصة والعياذ بالله استحلالها. ونحن نحب لإخواننا أن ينتبهوا في قراءاتهم لمقالات هؤلاء ولمزهم وغمزهم لدينهم ولأحكام دينهم، لأن هؤلاء والعياذ بالله مرضوا على بغض الدين وأحكامه وشريعته. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.